بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه فرغنا من باب الوضوء، وندخل اليوم في باب المسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال الشارح وفقه الله: ذكر الحافظ هذا الباب بعد باب الوضوء للمناسبة بينهما، لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، يعني بدل عن غسل الرجلين الذي هو أحد الفرائض الأربع التي ورد ذكرها في القرآن. والمسح إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء، والمراد بالخفين ما يلبس على القدم من الجلد ساترا لها. يعني الشيخ هنا يقول إن تبعا لأهل اللغة كما سيأتي، إن الخف يختص بالجلد. جاء في المعجم الوسيط، لكن المعجم الوسيط ظاهر أنه يعني متأخر، ينظر إلى أهل اللغة المتقدمين هل ذكروا إن الخف يختص بالجلد أو لا، هذا مهم. والأصل أنه مختص بالجلد. قال: الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، والخف يجمع على خفاف، وأما خف البعير فيجمع على أخفاف، وهذا من طريقة العرب، يخالفون في الجموع بين المعاني المختلفة وإن كان المفرد على نفس الوزن. فقال لك: خف البعير يجمع على أخفاف، بينما خف الإنسان الذي يلبسه يجمع على خفاف. وتقاس عليها الجوارب، وهي ما تكون من غير جلد كالخرق وشبهها، وهي الشراب، أو تلحق بها عن طريق العموم اللفظي، يعني القياس عموم معنوي، أو يكون عموم لفظي يعني في النص، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه الآتي أمرهم أن يمسحوا على التساخين وهي تعم كل ما يسخن به القدم، وسيأتي لذلك مزيد عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله. والمسح على الخفين ثابت في القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه المسلمون خلى الشيعة ولا يعتد بهم. أما القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر في قوله وأرجلكم، وهي قراءة سبعية، فتكون معطوفة على قوله وامسحوا برؤوسكم لأنها أقرب إلى الأرجل من الوجوه. يبدو أنه على القول بأننا نستدل بهذه الآية على المسح لا يحتاج أن نقول لأنها أقرب، لأنها أقرب هذا يقوله من يقول إن المراد غسل الرجل، وإنما جرت من أجل المجاورة، واضح؟ أما لما نقول لا، هذه مقصود بها أن الرجل تمسح، لكن حال كونها في الخفين فهذا لا يقول مجاورة، إنما هو عطف يعني على نية تكرار عام، أنا امسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، لكن حال كونها في الخفين، فيكون مطلق هذه القراءة. طبعا أهل التفسير من قواعد التفسير القراءتان كالآيتين، فيكون كأنه عندنا آية امسحوا يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهذه مطلقة قيدتها السنة بأن هذا إنما يجوز إذا كانت القدمان في الخفين، أما غير ذلك لا يجوز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يعني تركوا بعض الرجل قال إيش: ويل للأعقاب من النار. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الغسل على أن مسح الأرجل لا يجوز. وأما الشيعة فهم أصلا مع أنهم لا يعتبرون في الإجماع، كما قال صاحب المراقي: ومن يكفر من أهل الإجماع فلا يعتبر، وكل من يكفر قال إيش من أهل البدع فلا نعم. على كل أهل البدع المكفر من جهة، ومن جهة أخرى حتى لو ما يعني ما كفرناهم ونقول أنهم يعني مسلمون لكنهم مبتدعة، المشكلة هي أنهم يعتبرون، يظهر لي في هذه المسألة أن حلها يسير ولله الحمد، هي أن نقول إن علماء المبتدعة لا سيما البدعة البعيدة جدا مثل الرفض وكذا يعتبرون أقرب، يعني أقصى حد لهم أنهم مثل العوام يعني، أو مثل طلبة العلم الذين يعرفون بعض العلوم الآلية فقط، مثل اللغة والأصول، فهم عندهم علم بهذه الأشياء. أما الشريعة، الشريعة فلا يعتبرون أصحاب علم فيها، لا يعتبرون أصحاب علم فيها. لماذا؟ لأنهم ما عندهم علم بالسنة، هم ينكرون السنة كلها، فكيف؟ فإذا يعتبر كأنه إنسان عام يعني، لأنهم لا يعرفون شيئا عن السنة ولا عن الفقه الصحيح، وإنما عندهم هذا الفقه الموهوم، وهذا لا عبرة به. فبالتالي بما أنه هو إنسان أصلا، نحن نعرف أن من شرط المجتهد أن يكون يعرف معاني القرآن الصحيحة ومعاني السنة، ويميز بين صحيح السنة وكذا، فنقول أقصى شيء لهؤلاء أنهم عندهم طلبة علم أو علماء في الأصول أو في اللغة، وأما في الشريعة فلا يعتبرون علماء، ولهذا لا يشكلون علينا، ومثلهم يعني غيرهم من علماء المبتدع، لا سيما البدع البعيدة جدا، وبهذا نعرف أنهم لا يقدحون في الإجماع. ولا نحتاج أن نقول مثلا إذا قلنا اتفق الأئمة، مثلا الأئمة كلهم على شيء، نقول هل ماذا قال مثلا ماذا قال أئمة المذهب الاثني عشري أو المذهب الإباضي أو المذهب الزيدي، هذا لا يهمنا. أما ما يسمى الآن بالمذاهب الثمانية، طبعا في مذاهب أخرى انقرضت قديما، الإسحاقية والثورية والليثية، وهؤلاء كانوا أئمة من أئمة السنة ومعروفون، بل بعضهم فضل على بعض الأئمة الأربعة، كما قال الشافعي عن الليث: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوا. لكن هنا مصطلح جديد، يقولون المذاهب الثمانية، يقصدون إدخال المذهب الاثني عشري والزيدي والإباضي مع المذهب مثلا الظاهري مع المذاهب الأربعة، فهذا مصطلح حادث الآن من باب يعني من يرى التقريب والأمور هذه وكذا، وإلا فالأصل أنهم يعني لا نحتاج إلى آرائهم نحن في شيء. ولهذا حتى يعني صاحبنا الأوطار بالنسبة لنا لا يهمنا، يقول الهادوية قالوا كذا وفلان قال وكذلك، إذا قال هذا الصنعاني وغيره، هذا لا يهمنا كثيرا ما قالوا. طيب، قال: وقوله وامسحوا برؤوسكم لأنها أقرب إلى الأرض من وجوه، هذا عندي والله أعلم فيه نظر هذا الكلام، يعني كأنه يقول أنها مجاورة، والمجاورة هذا على القول بأن المقصود الغسل، أما على القول بأن المقصود المسح فلا نحتاج إلى هذا. والعطف على الأقرب معروف في لغة العرب، لا نحتاج إلى هذا إذا استدللنا به على المسح. والمراد يعني هما توجيهان في الجر، في توجيه يقول ما في مسح أصلا في القرآن، إنما هو غسل فنحمله على المجاور، وفي توجيه آخر يقول لا، بل المسح دل عليه القرآن لكنه مطلق قيادته السنة بأنه إنما يكون في حالة وجود الخفين على الرجلين، وهذا هو الأصح الذي قيل في قراءة الجر، لأن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال على أحد الوجوه. نعم، المراد بذلك المسح على الخفين على أحد الأوجه التي قيلت في قراءة الجر، هو هذا، لكنها قد لا يجامع التوجيه الذي سبق في الإعراب، لأن على المجاورة معناه أنه في الحقيقة مغسول وليس ممسوح، لأن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمسح رجليه بدون أن يكون عليهما خف، بل كان يغسلهما، بل أنكر على من يعني أشبه فعله المسح في قوله ويل للأعقاب من النار، فتعين حملهما على مسح الخفين كما بينته السنة، وبذلك يتم ثبوت المسح بالقرآن، وهو أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجر كما قال الصنعاني. وأما السنة فقد ثبت جواز المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حضرا وسفرا، وبلغت الأحاديث في ذلك حد التواتر، التواتر المعنوي يعني مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، هذا هو الشيء. وهذه بعض، فقد نقل ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وذكر أبو القاسم بن منده في تذكرته من رواه فبلغ 80. طبعا آل منده هؤلاء يعني أسرة بعضهم وذرية بعضهم من بعض، يعني يختلفون، فينبغي لطالب الحديث أن يفرق بينهم إذا يريد الإحسان والإتقان. وكذا ذكرهم من الملقن وبلغهم 80، ومن هؤلاء الرواة 10 مبشرون بالجنة. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله ليس في قلبي من المسح شيء، في 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا. وهذا يدل على أهمية الموقوفات في مثل هذا، وأنه تحشد في حتى كانوا في التواتر حشد الموقوفات، لا سيما مع ملاحظة أن مثل هذا لا يقال بالرأي. والمسح على الخفين من الرخص الدالة على كمال الدين الإسلامي ويسر تشريعاته وبعدها عن الحرج، فإن الإنسان يحتاج للمسح على الخفين لا سيما في فصل الشتاء وفي البلاد الباردة. وعلم أن بعض العلماء قد ذكر موضوع المسح على الخفين في كتب العقائد مثل الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، مع أن المسح على الخفين من المسائل العملية وليس من المسائل العلمية، يعني في الأصل ليس مسألة عقدية. لكن لماذا ذكره؟ قال لك: ذلك لأمرين: الأول بيان معتقد أهل السنة والجماعة ورد على من خالف في ذلك من طائف أهل البدع كالشيعة والخوارج، فصار المسح شعارا لأهل السنة وعدم المسح شعارا لغيرهم من أهل البدع. ثانيا، لا سيما أن أهل السنة إنما اعتمدوا في هذا على السنة، فخلاف من خالف كأنه مبني على إيش؟ على عدم أخذهم بالسنة. ثانيا، بيان أن أحاديث، ولهذا بعضهم يعني من اللطائف، طبعا أنا لا أقول أن هذا صحيح يعني، لكن من لطائف بعضهم أنه قال إذا ألفنا في هذا العصر مثلا نقول ويرى أهل سنة إعفاء اللحى وكذا وكذا، يعني المسائل اللي هي يعني خالف فيها، وإن كان ينسب إلى مذهب الشافعية أنه يعني هذا قد لا يكون طبعا نسبة دقيقة إلى الشافعي نفسه، يعني شيء من الخلاف في ذلك، لكن المعروف عند عامة أهل المذاهب أنها واجبة يعني كما دلت عليه السنة، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك، الإجماع على وجوب إعفاء اللحى. بيان أن ثانيا، بيان أن أحاديث المسح بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند مكابر، وهؤلاء المخالفون يحتجون بأن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين نص على مباشرة الرجلين بالماء، قالوا أحاديث المسح منسوخة بآية المائدة، وهذا غير صحيح، لأن المسح ثابت في غزوة تبوك سنة 90، وآية المائدة نزلت في غزوة المريسيع وهي سنة ست، فهي قبل تبوك اتفاقا، ولو يعني آية الوضوء يعني، ويقال لها أحيانا آية مثلا هي نزلت فيها التيمم، ولو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بينه وبين أحاديث المسح، لأن النسخ لا يكون إلا إذا امتنع الجمع يعني. فإن الأمر بالغسل متوجه إلى من لا خف له، والرخصة في المسح إنما هي للابس الخف، والله أعلم. وليت الشارح أتى بحديث نص في رد هذه الشبهة الباطلة، هو حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين أنه رآه وهمام يمسح على خفيه، فقالوا يعني قال لهم أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مثل ما فعلت، فقالوا له هل هذا كان قبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ قال أنا أصلا دعك من رؤيتي للنبي صلى الله عليه وسلم، إسلامي أصلا كان بعد المائدة. وهذا نص في رد هذا المسلك الباطل، ولذلك كان إبراهيم النخعي وغيره يقولون كان يعجبهم حديث جرير هذا لما فيه من قطع الشبهة المتعلقين بأنه نسخ، والاتكاء على النسخ هذه شماعة معروفة، كل من يريد أن ينكر شيئا يقول نسخ، هذا ما يصلح، حتى المسخ عنده شروط وعنده أمور لا بد أن تبين، وبيان التاريخ وكذا وكذا، خاصة إذا كان يعني عامة اللهم إلا يكون الإجماع مثلا أو عامة السلف على خلاف، هذا شيء آخر، هذه قد تكون قرينة. بيان حكم المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. هذا هو الحديث الذي قصده الشارح بقوله في أنه في غزوة تبوك، هذا جاء في بعض الروايات أن المغيرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت في السنة 9 متأخرة جدا، وهي آخر غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فأراد هدفي يعني أراد أن يخدمه، كان يخدمه المغيرة، فأراد أن ينزع خفيه ليغسلهما، فقال دعهما ولا تنزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا في إشارة إلى اشتراط الطهارة كما سيأتي، فمسح عليهما. وعندي أن كلمة عليهما هذه قد تدل على ما سيأتي من أن المشروع مسح الخف من أهله، اتفقنا كلام عليه من وجوه. طيب، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ومسلم كلاهما من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن زكريا مدلس، وأنه لم يروه من حديث عامر إلا بالعنعنة، وفاته أنه أخرجه أبو عوانة في مسنده من 3 طرق عن زكريا، طبعا نعم، قال أنه قال حدثنا عامر يعني الشعبي، فقد صرح بالتحديث، ومن 3 طرق يعني يبعد أن يكون وهما معناه، فزال بذلك ما يخشى من تدليسه. ثم إن المشهور عند أكثر، هذا وجه، الوجه الثاني، ثم إن المشهور عند أكثر العلماء أن رواية المدلس في الصحيحين بلفظ العنعنة حكمها الصحة والاتصال، وتحمل على ثبوت السماع لدى الشيخين من جهة أخرى إحسانا للظن بهما أو لأمور أخرى ذكرها أهل العلم. وهذا يعني ذكر للمزي فقال هكذا يقولون ما فيه إلا إحسان الظن بهما. وليس معنى هذا فقط يعني أننا نقدح في الله، بل أصل قاعدة أن كل معنعنة لمدلس ترد مطلقا وتضعف. هذه يعني جزم بعض الباحثين، وأنا على حسب علمي وعلى حسب ما وقفت عليه لا أعرف للمتقدمين أنهم يتعاملون بهذه الطريقة أبدا. حتى الشافعي الذي نقل عنه أنه قال، أو الذي ذكر هذه الكلمة التي اعتمد عليها أهل المصطلح يعني من تأخر منهم، أنه قال من دلس فقد أبان لنا عورته لا نقبل حتى يصرح وكذا، هو نفسه لا يعمل بهذا الكلام في الأم وكذا. ولهذا هذه قاعدة نظرية، وإلا أهل وقد قيل للإمام أحمد يعني هل تقبل عنعنة الأعمش؟ قال مثل هذا يضيق، ما قال إن هذا يرد يعني. وقيل له المدلس إذا عنعن وكذا قال لا أدري. الآن أي واحد قرأ البيقوني يقول لك لا مدلس وعنعن ما تقبل، شنو الموضوع ما كذا يعني بالطريقة دي. ولهذا قال بعض المحققين وقد ألف بعضهم رسالة في ذلك إن المتقدمين كانوا، وهذه كتب العلل بين أيدينا كثيرة، فيها كتب المعنعنات المدلسين، معنا كتب علل أصلا ولا يعلنون بذلك أصلا إلا في الحالات التي سنذكرها، وهي كما قال بعضهم إذا كان مثلا فاحش التدليس جدا يدلس عمن لم يسمع منه أصلا، يدلس عمن يعني كنا نشك هل سمع من الإنسان، ليس أنه عنعن عن شخص أصلا معروف بالحديث عنه، لا شخص نشك هل سمع منه أو لا. مثلا ابن جريج عن أبي الزينات، نحن لا نعرف أن ابن جريج سمع من أبي الزينات أو لا، هنا أنا نتوقف لأنه هو فاحش التدليس ويدلس عن من لم يسمع منه وكذا، هذا إشكال. يعني ليس أنه دلس عن مثلا عن عطاء أو عن فلان أو منه عن ابن جريج عن عطاء فيها كلام معروف، لكن مهم غيرها. ما الحالة الثانية أن يكون الحديث فيه نكارة ولم نجد شيئا نحيل عليه هذه النكارة غير عنعنة المدلس. أما إذا كان الحديث ما فيه نكارة يمشي، أما إذا كان فيه نكارة وما وجدنا علة غير هذه فأهل العلم ربما علوا بأشياء عادة لا يعلون بها لما يرون من شدة نكارة الحديث ومخالفته، يقول مثلا فلان هنا ما بين العنعنة وكذا. الحالة الثالثة أيضا، هناك حالة ثالثة الآن غابت عني، هذه الحالات هي التي يعني قد يتكلم فيها، أما ما سوى ذلك فإن الأصل أن يمشى يعني. وقد ذكر ذلك أبو داود في رسالته إلى المقال يعني في أشياء في حكم المسند عند أهل العلم، وذكر منها عنعنة المدلس أو نحو ذلك. هذا هو الأصل يعني أن الإنسان يمشي هذه الأحاديث ولا يتشدد فيها، وهذا من الغرائب لأنه مما تشدد هم المتأخرون في الجملة يتساهلون بالنسبة للمتقدمين، لكن هذا مما انعكس فيه يعني في عدة مسائل، منها هذه صار المتأخرون يتشددون أكثر من المتقدمين في هذا، لأن المتقدمين أصلا ليس من عادتهم أنه كل حديث لا بد أن يضع الإجابة الصحيحة إما صحيحة أو حسن أو ضعيف هكذا دائما، كل حديث لا بد في كلمة واحدة نلخص الحكم عليه، لا الموضوع سهل كله خلي ماشي ما لم يحصل فيه نكارة. وقد نص هذا ابن رجب في هذا على جواب يعني ما قد يعترض لمن رجح مذهب البخاري على مسلم في الاتصال، قال فإن قلت إنه يلزم من هذا رد جملة كبيرة من أحاديث السنة، قال هذا هو الذي كبر على مسلم من هذه الجهة أنه ربما، والجواب قال أن الأحاديث ما لم يكن فيها نكارة وكذا تمشى يعني ما فيها إشكال يعني، إلا إذا في شيء، إذا ما في شيء الموضوع ماشي يعني ما في إشكال، لكن مثلا كل شيء أنه لا بد يكون زي الرياضيات، وهذا من طريقة المتأخرين في كل شيء يعني ليس في علم الحديث فقط يعني، كل شيء مثلا لا بد واحد زائد واحد، أما المتأخرين يأخذون بجملة الموضوع بجملة الاستدلال وبجملة كذا، أما كل شيء منهي مثلا من طريقتهم في الفقه والأصول كل شيء منهي لازم تضع عليه في خانة إما مكروه أو كذا، هذا الأصل أنه ما نهى عنه لا يفعل وما أمر به يفعل، إذا بعدين احتجنا لهذا في وضع معين في فتوى معينة في كذا وهكذا، وإلا الصحابة ما كان من عادتهم من كل شيء يسألون مثلا هل هذا مكروه ولا هذا كذا، اللهم إلا في الدعوة في كذا مثلا إنسان يتألف العوام هذا شيء آخر يعني طالب العلم يحتاج إلى معرفة ذلك. طيب قال إذن وذكر، وهذا الذي يقول إنه في الصحيحين من عنعنات المدلسين هذا حجة لهذا المذهب، لأنه فإن قيل البخاري أحيانا يقول مثلا عن قتادة عن أنس ثم يأتي يقول وقال فلان عن قتادة حدثنا أنس، نقول طيب وماله، ما فيش، هذا نفى شبهة التدليس صحيح، لكن هل هو ملتزم؟ أنت على مذهبك ينبغي في كل حديث عن عنف عنه قتادة أن يبين، وهذا غير موجود. هذا إذا يشكل عليك، ما يشكل علينا نحن، نحن نقول هو إذا بينه فخير وبركة وأحسن وأبعد عن الشبهة، لكن إذا ما بينه هل يضعف الحديث؟ هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. صحيح أنه أبرأ عن الشبهة وما في شك، لكن هناك عنعنات كثيرة أنت نفسك ما وجدت لها. ولهذا الشيخ الألباني لما حاول يطرد، ومن عادته أن يطرد القواعد، ضعف أحاديث في صحيح مسلم ما سبق إلى تضعيفها. ما في أحد في العالم من كل علماء الدارقطني وابن عمار الشهيد الذين ما تناولوا صحيح مسلم بالنقد والعلل ما ضعفوا شيئا منه، وهو يلتزم، يريد أن يلتزم قاعدته. صحيح الذهبي أشار إشارة مجملة، والذهبي نفسه متأخر يعني، قال في بعض وفي بعض عن عنات أبي الزبير عن جابر مثلا في النفس منها شيء، لكن ما حدد ولا ضعف ولا صرح بالتضعيف. أما نقول لا والله معليش مسلم ما مسلم، إذا ما وجدنا الحديث في مكان آخر يعني نرده ونضعفه، هذا هو صح لازم المذهب، وهذا يدل على بطلان المذهب في الحقيقة، لا يدل على ضعف الأحاديث، إنما يدل أن هذه أحاديث متلقاة بالقبول والأصل أن تمشي، خاصة إذا ما فيها نكارة كما قلنا، إلا إذا كان مثلا معروف الكلام فيها مثل ما قال ابن الصلاح إلا أحرفا معروفة عند أهل العلم، معروفة أنهم انتقدوها جيلا بعد جيل وكذا، هذا شيء آخر. أما إنسان يفتح باب علينا مثل هذا أنه يضعف أحاديث ما سبق إلى تضعيفها، فسيفتح بابا، وإن كان الشيخ يعني ما أراد إلا خيرا إن شاء الله نحسبه، وأنه أراد إيش الغير على السنة وإبعاد الأحاديث الضعيفة في اعتقاده وفي ظنه وعلى حسب قواعده. وذكر الحافظ أن الحديث له طرق كثيرة عن المغيرة، ونقل عن البزار أنه روي عن المغيرة من نحو 60 طريقا، فهو من أشهر أحاديث المسح على الخفين. وجه الثاني في شرح ألفاظ، قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ هكذا في نسخ البلوغ، فتوضأ عند البخاري في سفر مكان فتوضأ، ومعنى فتوضأ أخذ في الوضوء لأنه استكمله بدليل سياق الحديث، لأنه ما يكتمل الوضوء إلا بغسل الرجلين أو مسحهما، مسح الخفين عليه. والمراد بالسفر سفر غزوة تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة، وكان ذلك قبل صلاة الفجر كما ورد في المغازي، المغازي يعني لعله يقصد كتاب المغازي من البخاري. وقوله فأهويت أي انحنيت مادا يدي، يقال أهوى بيده إلى كذا ليأخذ، وأهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود، وهذا في الرباعي، وما في الثلاثي فهوى بفتح الواوي يهوي إذا سقط. نعم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قوله لأنزع بكسر الزاي من باب ضرب يضرب أي أخلع، وهذا الصنيع من المغيرة رضي الله عنه. لماذا يعني أهوى لينزع؟ قيل كان لا يعرف أنه هناك شيء اسمه مسح على الخفين، وقيل يمكن يكون إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغسل، أو ربما مثلا بعض شروطه ما كانت واضحة عنده، مثلا أنه هل لبسه على طهارة وما لبسه وهل يشترط، أو على الأصل يعني. وهذا الصنيع من المغيرة رضي الله عنه يحتمل أنه لم يكن قد علم برخصة المسح وعلمها، وظن أنه صلى الله عليه وسلم سيفعل الأفضل على القول بأن الغسل أفضل، وهو الشارح لن يختار بأن الغسل أفضل كما سيأتي للابس الخفين يعني. قوله دعهما الضمير يعود على الخفين أي اتركهما، أو يعود على القدمين والأول أظهر أي دع الخفين. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين الضمير في قولي أدخلتهما يعود على القدمين بدليل رواية أبي داود دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، أن أدخل يعني يتعدى إلى مفعولين، وطاهرتين حال من الهاء في أدخلتهما، والجملة تعليلية لقوله دعهما يعني لماذا أتركهما، لأنني أدخلتهما طاهرتين. وجاء في رواية يحيى بن سعيد القطان عن زكريا عند أحمد بلفظ أدخلتهما وهما طاهرتان، وسيأتي إن شاء الله الفرق بين اللفظين. الوجه الثالث الحديث دليل على جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك في السفر لهذا الحديث وفي الحضر أيضا، لحديث علي رضي الله عنه الآتي، ومثله حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا كان في الحضر، ولا فرق في جواز المسح أن يكون لحاجة أم لا، فيجوز للمرأة الملازمة لبيتها، يعني ما يلزم أن يكون يمشي بالخف يعني. لا يلزم، لذلك قال لك فيجوز المرأة الملازمة لبيتها والمريض الذي لا يمشي، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، ويقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الشراب واللفائف ونحو ذلك على المرجح يعني عند الشارح كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الرابع الحديث دليل على أن المسح على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين لقوله دعهما، يعني إذا كنت لابسا فالأفضل أن تواصل لقوله دعهما. ولأن المسح من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنة أفضل من إماتته. مثل هذه الترجيحات، ترجيحات طبعا خارجية، يعني أهل البدع هؤلاء لم يكونوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الأولين، فهذا شيء عارض بعد ذلك، فهو شيء عارض. نعم، ومن يخلع خفيه، واحتمال أنه من يخلعه لكنه جاء بالفاء في الجواب، ومن يخلع خفيه عند كل وضوء فقد خالف السنة، ويمكن ومن يخلع أيضا جائز خفيه عند كل وضوء فقد خالف السنة، ويخشى أن يكون فعل هذا تشبها بالرافضة. وأما مع عدم اللبس فالأفضل، وقد جاء هذا عن بعض الصحابة، قد جاء عن أبي أيوب أنه كان لابسا لخفيه فلما أراد أن يتوضأ خلعهما، فقال له بعضهم يعني أليس المسح الخفين مشروعا، يعني معنى الكلام، فقال بلى ولكن هذا أطيب إلى نفسي كده. طيب، وأما مع عدم اللبس فالأفضل، فالإنسان إذا اعتقد أنه مشروع هل يعني ثم ترك، وهذا يتعلق بمسألة يعني عامة في السنة، إذا كان مثلا شيء على خلاف الأصل أو كذا فالإنسان تركه مع الاعتراف بمشروعيته، هل هذا فيه يعني ذم أو خلاف الأولى؟ قد يقال هذا، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ترخص فيه فتنزه عنه بعض أصحابه فغضب وقال إني لأتقاكم لله وأخشاكم كذا، فالإنسان كونه يرغب عن سنة فيها ترخيص وكذا، لكن طبعا ما نستطيع أن نقول والله أعلم إنه يأثم مثلا أو كذا، لأنه في النهاية ليس بواجب المسألة. لكن الإنسان يعني من جهة تربية النفس إذا وجد نفسه، لأن الشيطان إذا وجد الإنسان يميل إلى التشديد فإنه يعني لا يزال يغذي في هذه الخصلة وكذا حتى يدخل في الغلو، وإذا وجده يميل إلى التساهل لا يزال يغذي فيه كما تعرفون هذه الخصلة حتى يميل به إلى ترك بعد. فالإنسان أحيانا إذا وجد نفسه تميل إلى التشديد ربما يحاول أن يجاهد نفسه على الأخذ بالرخص وكذا حتى يمرنها على التوسط، وكذلك العكس إذا وجد نفسه مثلا يميل إلى التسهيل وكذا أحيانا يدرب نفسه على الورع حتى لا يميل إلى الإيش، إلى يعني يتساهل بعد ذلك فيما لا يجوز التساهل فيه. وأما مع عدم اللبس فالأفضل الغسل، إذا كان إذن يعني هذا تفصيل، هل المسح أفضل أو الغسل؟ قال لك على حسب الحال التي أنت عليها، فإن كنت غير لابس فلا تلبس لتمسح من غير حاجة طبعا، إلا إذا كان هناك برد شديد تتأذى وكذا، فالأظهر أنه هذا يعني فهذا لا بأس به. وأما لكن إذا كنت مثلا لا تحتاج إلى هذا وكذا، قال لك لا تلبس لتمسح ولكن اغسل، وإذا كنت لابسا لهما فلا تخلع لي تغسل، وإنما غسل، لأن الرخصة هذه مراد بها التيسير. وأما مع عدم اللبس فالأفضل الغسل، ولا يلبس ليمسح، لأن الغسل هو الأفضل حينئذ وهو الأصل يعني. الوجه الخامس، الحديث الدليل على أن المسح يكون على مطلق الخف من غير تقييدنا، فما سمي خفا جاز المسح عليه ولو كان فيه خرق أو شق على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وابن مبارك وابن عيينة، إذن قول السفيانين وإسحاق وشيخي، واختاره ابن المنذر وابن تيمية، لأن السنة وردت بالمسح على الخفين، وهذا يشعر بأن المذاهب الأربع عندهم لا يجوز المسح، وتعرفون مذهب المالكية يفصلون يعني يقولون الخرق الصغير أو يعني لا بأس به إلى أن يبلغ أن يصير كبيرا كالثلث مثلا. قال لأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا دون تقييد بأوصاف زائدة، ولأن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها من فتق أو خرق، لا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لا يمكنهم تجديد ذلك، فما أطلقه الشرع لم يجوز لأحد تقييده إلا بدليل شرعي، والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفاف مع علمهم بأحوالها، فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا. لكن نحن لابد أن نعرف لماذا الأئمة الأربعة يعني قالوا هذا الكلام، قالوا لأن هذا الجزء الذي هو مكشوف لا هو مغسول ولا هو ممسوح، يعني هل أنت مسحت عليه؟ لا. طيب هل غسلته؟ لا. صار في جزء من الرجل كأنك مسحت بعض الخف، وبعضه صار لا ممسوح ولا يعني مغسول، ولهذا قول المالكية أنهم قالوا إذا كان يسيرا فالأصل أن اليسير مغتفر، وإذا كان كثيرا فالأصل يعني أن الكثير هذا صار كأنه جزء كبير من الرجل لا هو ممسوح ولا مغسول. وقال عبد الرزاق سمعت الثوري يقول، أن رواية عبد الرزاق عن الثوري في الحديث فيها كلام لكن لعل هذا يتسمح فيه لأنه من قول الثوري، يقول امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ الوجه السادس، استدل بعض العلماء بقوله فإني أدخلتهما وهما طاهرتان على أن إكمال الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين، ولهذا يقولون إيش؟ بكامل الطهارة المائية أو بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية كما قال صاحب أسهل المسالك، يعني لابد تكون الطهارة كاملة، وأنه لا يلبسهما إلا بعد طهارة الرجلين جميعا، لأن قوله وما طاهرتان حال من كل واحدة من الرجلين، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها. نعم في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بإكمال الطهارة. وعلى هذا فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها ثم اليسرى وأدخلها لم يصح المسح، لأنه لم يدخلهما وهما طاهرتان، بل أدخل الأولى قبل طهارة الثانية. وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. وعند هؤلاء لو حصل ما ذكر وجب عليه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى ليكون لبسها بعد كمال الطهارة، يعني بمعنى أنه إذا وصل إلى الرجل اليمنى فأدخلها في الخف هل الوضوء اكتمل؟ لا، هم يقولون الأعضاء لا تتطهر إلا باكتمال الطهارة كاملة، فبالتالي الرجل اليمنى هذه دخلت قبل اكتمال الطهارة ففقدت الشرط، الرجل اليسرى ما فيها إشكال، إذن بقي الإشكال في اليمنى، قالوا يخلع ويلبس مرة أخرى حتى يكون اليمنى أيضا لبسها على طهارة كاملة، لأنه قال أدخلتهما طاهر. ومنزع الخلاف، هل نحن نقول كل عضو يطهر بمجرد غسله بشرط اكتمال الطهارة بعد ذلك، أو إنه لا يطهر، لا تطهر هذه الأعضاء إلا بعد اكتمال الطهارة كاملة؟ الذين يقولون لا تكمل إلا بعد اكتمال الطهارة كاملة يقول الرجل اليمنى هذه ما طهرت، والذي يقول لا، أنت إذا غسلت اليد طهرت اليد لكن بشرط أن تكتمل الطهارة، طبعا لأنك لو تركت الباقي سيبطل الوضوء، واليسرى خلاص طهرت، الرأس مسحتها طهرت، هكذا. فيقولون إيش؟ اليمنى هذه أنت لما غسلتها طهرت فأدخلتها. ولهذا قالوا القول الثاني أن من غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف أن طهارته كامل ويجوز له المسح، وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن إمام أحمد. قالوا لأنه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسلها، هذا هو المنزل. ويتقوى القول الأول بأن طهارة الحدث هي طهارة ليست حسية أصلا وإنما هي معنوية، ولهذا حتى لو إنسان ما زال الماء على أعضائه كلها ثم أحدث وجب عليه أن يطهر هذه الأعضاء مرة أخرى، فهي ليست قصة أن هذه مثلا طهرت وهذه طهرت، يعني ليس هو هي شيء معنوي وليس شيئا حسيا. قالوا لأن ولهذا فإذا أدخلها الخف في الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخل الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه الخف وهما طاهرتان. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن هذا الصواب بلا شك، إن هذا الصواب بلا شك كما اختاره ابن القيم، كما اختاره ابن القيم وقال إنه صح القولين، وكأنه له كلاما الشيخ الإسلام أنه يقول ما في معنى أنه تخرج الخف وتدخله يعني مرة أخرى، والشريعة لم تأتي بمثل هذا، والآخرون قالوا هذه أمور تعبدية ما نقول مثل هذا الكلام. وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين ليس نصا فيما ذكره الأولون، هذا جواب القول الثاني، أهل القول الثاني عن الأول، بل يحتمل أن المعنى ما ذكر أن كل رجل تطهر بغسلها، ويحتمل أن المعنى التي دخلت ذكرتم يحتمل المعنى ما ذكرتم أنتم، ويحتمل من المعنى أن ما ذكرنا نحن إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال فيبقى على الأصل، ويحتمل أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة، لكن قد يؤيد القول الأول حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص المسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن إذا تطهر فلبس خفيه، لاحظ أن يمسح عليهما، وسيأتي إن شاء الله. فقول إذا تطهر فلبس يفيد أنه لا يلبس قبل، هنا ليس ما الفرق بين هذه اللفظة وبين اللفظ الحديث المغيرة؟ من يعرف؟ هنا إذا تطهر تكون يعني بعد أن أكمل الطهارة كاملة، يعني أنت الوضوء كاملا. أيوة نعم أحسنت. بعبارة أخرى هنا نسبت الطهارة للإنسان ولم تلبس للعبد كاملا ولم تنسب للرجل، صح؟ وهذه لا تحصل باتفاق إلا إذا انتهى الوضوء، صح؟ كون إنسان يوصف بأنه متطهر هذه لا تحصل إلا إذا اكتمل الوضوء، ثم رتب بعدها ذكر بعدها فلبس، فحصل اللبس بعد أن تطهر الإنسان، الإنسان لا يصدق عليه أنه تطهر إلا إذا اكتملت طهارته. ليس هنا الكلام عن الرجل، ليس مثل حديث المغيرة، فبالتالي حتى لو قلنا الرجل تطهر لكن الإنسان ما طهر كاملا حتى نقول، هذا على ظاهر الحديث يعني هكذا. فقول إذا تطهر فلبس يفيد أنه لا يلبس قبل غسل الرجل اليسرى، لأن من فعل ذلك لم يصدق عليه أنه تطهر، وهذا هو الأحوط في هذه المسألة أنه لا يلبس الخفين إلا بعد كمال الطهارة. وظن الشيخ ابن عثيمين أيضا ما لا إلى أن هذا هو الأحوط يعني، لكن من أخذ بالقول الثاني الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله لم نجزم ببطلان طهارته وصلاته لقيام الاحتمال، الوجه السابع: الحديث دليل على شرط من شروط المسح على الخفين وأن يلبسهما على طهارة. طبعا بعض الظاهرية أنكروا هذا الشرط من أصله. لماذا؟ لأنهم قالوا هو قال وهما طاهرتان، ما قال وأنا طهرتهما، والأشياء الطاهر معناه أنه ليس بنجس، ليس معناه أنه متطهر تطهرة الحدث يعني. وهذا طبعا لكن بمجموع الأحاديث الأخرى مثل هذا الحديث إذا تطهر يعني يكون ضعيفا يعني، ومع قول الصحابة وكذا. الوجه السابع: الحديث دليل على شرط من شروط المسح على الخفين هو أن يلبسهما على طهارة، وظاهره أن المراد الطهارة بالماء لأنها هي المراد عند الإطلاق. هذا هو نعم، وهذا قول الجمهور يعني، هذا إشارة إلى قول كأنه إشارة إلى خلاف الظاهرية. فلو لبسهما على طهارة نعم. كذلك هذه مسألة أخرى، هل هذا الشرط طهارة طهارة مائية ولا حتى في الطهارة الترابية؟ قال لك الطهارة المائية، الطهارة المائية، وهذا قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة، وهناك من خالف منه. أما إذا إنسان تيمم ثم لبس الخفين ووجد الماء وأراد أن يتوضأ، هل له أن يمسح؟ الجمهور يقول ليس له أن يمسح، ولهذا قلنا في بيت صاحب أسهل بكامل الطهارة المائية بلا ترف. فإذا تيمم لا يجوز، لأن التيمم لا علاقة له بالرجلين أصلا، عشان نقول أن الرجل طهرت بطهارة الله يعني، حتى لو قلنا هو التيمم طهارة، لكن هل يعني نقول الرجل طهرت مثلا أو أنها هي متبادرة؟ قالوا لا، لابد تكون طهارة مائية لأن هي التي تطهر الرجل، خلتهما طاهرتين معناه أنه حصل تطهير يعني للرجل بالماء يعني، وهذا لا يكون إلا في الماء، أما التيمم لا علاقة له بالرجل، والله أعلم. وهذا هو الأحوط يعني، فلو لبس مع كون يعني القول بالتيمم له وجه يعني في الجملة، لكن الأحوط قول الجمهور. فلو لبسهما على طهارة التيمم لم يمسح عليهما عند وجود الماء، لأن طهارة التيمم لا تعلق للرجل بها، فلا يتحقق قولهما طاهرتان. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا، أنها لابد أن تكون طهارة مائية فيما أذكر. الوجه الثامن: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، حيث منع المغيرة من خلعهما وبين له السبب وهو أنه أدخلهما طاهرتين. وفي هذا أي في تبيين العلة للمكلف، لما تجي تديه الحكم ما تديه له بس كده، تعطيه معه الإيش الحكمة لماذا؟ قال لك وفي هذا ثلاث فوائد كما تقدم في حديث الهرة، وهذه دائما يذكرها الشيخ ابن عثيمين. أولا اطمئنان النفس واقتناعها، لأنها إذا علمت، لو قيل مزيد اطمئنان النفس كان أحسن، مزيد اطمئنان النفس واقتناعها لو قيل هذا لكان أفضل، لأنها إذا علمت علة الحكم اطمأنت، وإن كان المؤمن، ولهذا قلنا مزيد، وإن كان المؤمن سيطمئن على كل حال، لكن زيادة ذكر علة الحكم كلها خير. ثانيا سمو الشريعة، وأنه لا يوجد حكم إلا وله علة وحكمة. ثالثا شمول الحكم بشمول العلة، فكل ما تحققت فيه العلة ثبت فيه الحكم المعلل بهذه العلة، والله تعالى أعلم. لكن لا يلزم أن نكون نحن مطلعين على جميع الحكم والعلل وكذا. نعم قال لكنها ليست وقد يعوزنا الطلاع لها، لكن ليس بها امتناع كما قال صاحب المراقي. نعم التسجيل. ثم قال رحمه الله: محل المسح على الخفين. والأربعة عنه إلى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، فيه ضعف هذا، مسح الأسفل يعني في ثبوته ضعف. عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، خرجه أبو داود بإسناد حسن. إذا هذا يتعلق بكيفية المسح، هو الأرجح من صفة السنة، كما قلنا حديث المغيرة أصلا في الصحيحين ومسح عليهما قد يشعر بأنه لأن على الاستعلاء أنه من أعلى، لكن ليس صريحا. وأما هنا حديث علي هذا أيضا، وسيأتي أنه صحح في بعض المواطع، صحح الحافظ إسناده وليس حسنه فقط، فهو أصرح. وأما مسح الخف من أسفل ففيه ضعف. إذن يمر يديه بأي كيفية من أعلى الخف، اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، هذا هو الأرجح. وبعض أهل العلم كالمالكية يرون أيضا المسح من أسفل، لكنهم يرونه سنة لا فريضة، ولهذا يقولون إيش من تركه يعيد في الوقت ندبا، لكن إذا ما عاد ما لا شيء عليه. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث المغيرة ولعله يكون أتى عن بعض الصحابة يعني المسح من أسفل، بس ما أدري يحتاج إلى مراجعة. لو واحد مع مثلا واحد من كتب الشيخ يوسف يراجع لعله ابن عمر أو كذا، فكأنهم قالوا نجمع بينهما، نقول هذا هو فريضة وهذا سنة، لكن بالنسبة للمرفوع فالأصح هو المسح من أعلى. وقول علي هذا يشعر بأنه يرى هذا الرأي يعني، أنه يتبع هذا أنه من أعلى فقط، فحتى لو ثبت عن واحد من الصحابة نقول علي من الخلفاء الراشدين قد خالفه ومعه النص فهو الأرجح يعني. أما ولأن المراد أصلا التخفيف، الخف من أسفل يمشي على الأوساخ وكذا، فلو كلف الإنسان بمسحه سيكون فيه مشقة في الحقيقة. أما حديث المغيرة فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب كيفية المسح، والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق الوليد بن مسلم قال نعم أنه قال أخبرنا ثور بن يزيد وعن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به، وهذا إسناد فيه ضعف كما قال الحافظ، وقد ذكره ليعلم حاله، فقد أعل بعلتين قادحتين، الأولى الانقطاع بين ثور ورجاء. قال أبو داود عقبه وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، وقال الدارقطني رواه ابن المبارك عن ثور أنه قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه المغيرة، كمان يعني هذه علة أخرى. علة الثانية الإرسال، وذلك أن كاتب المغيرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه كما تقدم في رواية ابن المبارك، هذا ما رجحه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح هذا، وذكر كلام ابن المبارك. يعني واحد ذكر لطيفة قال الترمذي يقصد بمحمد البخاري، قال الآن لو واحد ما أعطيته 10 أسطر في التعليم الدكتور العلامة الأستاذ البروف الكذا ما قال يقول هنا محمد كذا يعني من غير أي ألقاب، فقال ما يحتاج يعني ما شاء الله لأنه عنده ما يغنيه ليس مثلا، فقال لا يصح هذا، وذكر كلام مبارك. وسألت أبا زرعة فقال نحو مما قال محمد بن إسماعيل، وقال اللي هو البخاري، وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة وأبي عن هذا الحديث فقال هذا أشبه، يعني طريق ابن المبارك، يعني طريق ابن المبارك الذي فيه عدم ذكر المغيرة. وفي علة ثالثة وهي جهالة كاتب المغيرة كما في سياق أبي داود والترمذي، ذكر ذلك ابن حزم لكنها علة غير قادحة، فقد سمي في رواية ابن ماجه والرادن، وهو ثقة مشهور احتج به الستة، هو من رواة الشيخين كما يفهم من الستة لأنهما من الستة. وقصار القول أن سند الحديث ضعيف لما تقدم، وضعفه أئمة هذا الشأن البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيره، هذا ما يتعلق بالإسناد. أما المتن فإن الأحاديث الصحيحة لا خلاف، يعني فيه نكارة من جهة متن أيضا، فإنها قد تضافرت على ذكر المسح على ظاهر الخف وليس على باطنه، ومما يؤيد أن المسح على باطن الخف لم يكن معروفا الحديث الثاني الذي يليه، وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، وقد تفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة، يعني أبا داود. وقد حسن الحافظ إسناده هنا مع أنه أورده في التلخيص وقال إسناده صحيح، وهذا هو الأصل، يعني أن عبد خير ثقة والبقية من رجال الشيخين إسناده صحيح، لكن ينظر في عنعنات الأعمش وأبي إسحاق على مذهب من يتشدد في مثل هذا، وأبو إسحاق يعني عنده شيء من التدليس يعني الذي فيه شدة وعمة. وصححه أحمد شاكر قال الألباني هذا هو الصواب، وعبد خير لعله يعني في بعض الطرق الأخرى مثلا جاء من غير طريق الأعمش وصرح فيه أبو إسحاق مثلا بالسماء. وعبد خير هو ابن يزيد الهمداني، المتقدمون يقال لهم الهمداني بالإسكان والدال، وهي قبيلة يمانية، وأما المتأخرون يقال لهم الهمذاني بفتح الميم وبالذال المعجمة. نعم. وثقه ابن معين والعجلي، وتقدم له ذكر في أول الوضوء. قد اختلف في لفظ هذا الأثر، ورجح الدارقطني في العلل أن الصحيح فيه قول من قال كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله لو كان الدين بالرأي المراد بالدين أحكام الإسلام، والمراد بالرأي ما يراه الإنسان صالحا من غير نظر إلى الشرع، والمعنى لو كان ما أخذ الأحكام الشرعية بمجرد العقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن الأسفل يلاقي الأقدار والنجاسات، ولكن الواجب تقديم النقل الصحيح على الرأي. ثم يعني بعض العلماء مثل ابن عثيمين، وما أدري هل هذا موجود عن ابن تيمية وغيره، يعني قالوا كأنهم بصورة غير مباشرة يعني اعترضوا على هذا الأثر، مع أن عليا أعلم من ابن تيمية ومن غيره، يعني كان قالوا كيف يعني الرأي في الحقيقة العقل يوافق النقل، وإلا فالعقل الصحيح بعد التأمل يقتضي أن المسح لا يكون على أسفل الخف لأنه محل أوساخ وكذا، وأصلا هذه الرخصة للتيسير، والمسح أصلا مبني على التخفيف، لكن علي أعلم بهذا، ولهذا قالوا لعل عليا أراد ظاهر الرأي وبادئ الرأي، يعني بادئ الرأي وبادئ الرأي كما في القرآن، معناها يعني من غير تأمل ومن غير. طيب قال ولعل هذا مراد به ظاهر الرأي، وإلا فإن العقل يدل على أن الأولى مسح الأعلى فقط، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف وإنما يراد به التعبد، ولا يمسح الأسفل لأن مسحه التلويث له ولليد، والعقل الكامل تابع للشرع لأنه عاجز عن إدراك الحكم الإلهية، فعليه بالانقياد والتعبد المحض بمقتضى العبودية. هذا هو نفس كلام علي بن أبي طالب. وهذا هو العقل السليم من مرض الشبهة ومرض الشهوة، وما ضل من ضل من الكفرة والحكماء والمبتدعة وأهل الأهواء إلا بمتابعة العقل وترك موافقة النقل. أو على الأقل يقال إن العقول تختلف، أنت عقل وأنا عندك عقل وأنت والآخر، وماذا نحتكم؟ النقل هو الفيصل يعني. ثم العقول هذه لا ما عندها ضابط يعني، إلا الأشياء التي أجمعت عليها العقول، وهذه لا يستحيل أن يأتي الشرع بخلافه. فالعقل الصحيح الذي هو الفطرة الصحيحة، ليس التكلفات البعيدة التي يختلف فيها كل ناظر برأيه، هذه لا يتخالف الشرع أبدا. قوله قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كالتعليل لمحذوف يفهم من الكلام والتقدير، لكن أسفل الخف ليس أولى بالمسح، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخفين فقط. الوجه الثالث، حديث علي رضي الله عنه دليل على محل المسح، وأنه يكون على أعلى الخف دون أسفله. أما حديث المغيرة فقد تقدم أنه حديث ضعيف معارض بما هو أصح منه. قال ابن القيم، كان صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. الوجه الرابع، أن مشروعية مسح الخف ليست من العمل بالرأي، وإنما هي توقيفية لا تظهر فيها مناسبة إلا مجرد التخفيف والتيسير، فيتوقف فيها على ما شرع، وقد شرع المسح على ظاهر الخف دون أسفله. الوجه الخامس، لم يرد في صفة المسح على الخفين ولا في مقدار ما يمسح حديث يعتمد عليه، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزى، وصفة ذلك أن يمر اليد اليمنى مبلولة بالماء، يعني لا يأخذ الماء أخذا كما في الغسل يسيل، لا، وإنما يبل اليدين ثم يمسح على الرجل اليمنى واليسرى كذلك، ويكون المسح مرة واحدة ولا يشرع تكراره. هذا هو الصحيح خلافا للشافعية وغيره، يعني لعل الشافعية كأنه ما أدري يبغى ينظر هل يقولون هنا أيضا مثل ما يقولون في في في الرأس، أنا في ذهني ذلك، لكن يحتاج إلى مراجعة. وهذا خلاف يعني ظاهر السنة من جهة، وخلاف حكمة مشروعية المسح من جهة أخرى فيما يظهر، والله أعلم. وقد قلنا إن العقول هذه يعني موضوع فيها واسع، لهذا يرجع إلى النقل، ويكون المسح مرة واحدة ولا يشرع تكراره، والله تعالى أعلم. وقد ذكر في الحاشية الشارح أنه كان سابقا يقول مفرقة الأصابع من كتب الفقه، ثم يعني كأنه ما رأى أن هذا قام عليه دليل صحيح. نختم بهذا الحديث سريعا، توقيت المسح وأنه مختص بالحدث الأصغر، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خرجه النسائي والترمذي، واللفظ له وابن خزيمة صححا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذا قد يكون فيه دليل إلى لأفضلية عدم نزع الخف لمن كان لابسا للخف، يعني يأمرنا بعدم نزع الخفاف، هذا يؤكد ما تقدم. وإذا كنا سفرا، مثل يعني سفر هذا اسم جمع أي مسافرين، 3 أيام، أما المقيم سيأتي أنه يوم وليلة ولياليهن، وسيأتي ضابط متى يبدأ، إلا من جنابة، هذا فيه أن المسح لا يجزئ في غسل الجنابة، غسل الجنابة لا بد من تعميم الجسد جميعا بالماء بما فيه القدمان، فلا يجزئ في المسح الخفين، لا بد أن يخلعهما ويغتسل، ولكن يجزئ هذا ولا ينزعونه من غائط وبول، وهذا واضح، ونوم. وهذا أصرح حديث عندي وأحسنه في نقد الوضوء بالنوم، لأن بعض سمعت أن بعض الناس الذين يتتبعون الشواذ الآن قالوا ما في النوم لا ينقض مطلقا، وقالوا ما في دليل، هذا الدليل من أحسن الأدلة وسيأتي تخريجه. وأما وهذا مطلق، لكن مثلا أو عام، سواء كنا مطلق يقيده أو عام يخصصه، الأحاديث الأخرى في النوم الخفيف مثل كون الصحابة كانت تخفق رؤوسهم، وفي لفظ أنهم يضعون جنوبهم ثم يصلون ولا يتوضعون، يحمل هذا على النوم الخفيف وهذا النوم الثقيل كما هو مذهب المالكية، وهو من أحسن المذاهب في ذلك. وقد ذكر الشوكاني نحو 8 أقوال في هذه المسألة في الأوطار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال، جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وحتى العقل يقتضي ذلك يعني. وتعرفون القصة المشهورة لأبي عبيد أنه صلى في، كان يرى أن النوم يعني لا نوم الجالس لا ينقض، فقال فصليت الجمعة، وهو عنده كتاب الطهور هذا مشهور في أمور الطهارة وكذا، وهو إمام يعني كأنه إمام مجتهد يعني عظيم جدا، إمام أبو عبيد رحمه الله قاسم بن سلام، فقال صلى بجواري شخص ونام في الخطبة وهو جالس حتى خرجت منه الريح، خرجت منه الريح كأنه سمعه أو شمها، فقال لما جاءت الصلاة يريد أن يقيم أن يصلي، فقال له قم توضأ يعني فإنك قد أحدثت، فقال له أنت الذي أحدثت الله مستعان. قال منذ ذلك اليوم تركت هذا القول، وصرت أقول بأن النوم مطلقا يعني يجب منه الوضوء، يعني أن الإنسان حتى لو كان جالسا يمكن أن يستغرق في النوم لهذه الدرجة، بدرجة أنه لا يشعر منه فلا ما يخرج منه، فالعقل يقتضي ذلك، أن الإنسان معروف أن الإنسان إذا نام واستثقل نومه لا يشعر بما يخرج منه. وقد جاءت الإشارة إلى هذا في بعض الأحاديث التي فيها كلام كما تعرفون، وجاء في هذا الكتاب بلغ المرأة العين وكأسة إلى آخره. وأما حديث علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. المسافر طبعا مشقة وكذا زيد فيه، وأما المقيم يوم وليلة فقط، يعني في المسح على الخفين، خرجه مسلم. وهذه الأحاديث صريحة في وجود أن من الشرط التوقيت خلافا لمن لم يوقت مطلقا مثل المالكية، ولعله يأتي الكلام يعني. وهناك أحاديث أخرى ستأتي متعددة في التوقيت إن شاء الله، تأتي في دروس قادمة. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي وصفان بن عسال بمهملتين مثقل. المرادي هذه قبيلة يمانية رضي الله عنه، صحابي مشهور سكن الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديث طويل في المسح على الخفين، فضل طلب العلم والمحبة، وآخر وقت تقبل فيه التوبة، وهو مشهور. أصلا الحديث طويل لكن هذا جزء منه، وهو مشهور. قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، روى عنه جماعة منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الصحابي عن صحابي. وجد ثاني في تخريجهما، أما الحديث الأول فقد أخرجه الترمذي وأبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر المقيم، والنسائي وابن خزيمة من طريق عاصم بن أبي النجود هذا القارئ المعروف، عن زير بن حبيش عن صفوان بن عسار رضي الله عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل عن البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسار. ومدار الحديث عند هؤلاء على عاصم بن أبي النجود، وفي حفظه ضعف، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن ولا يرقى إلى درجة الصحة. قال في التقريب: صدوق له أوهام، حجة في القراءة، من الأئمة 7 طبعا معروف، وحديثه في الصحيحين مقرون، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت وغيرهما، وهذه المتابعات فيها مقال، لكنها تقوي الحديث بمجموعها، والمراد تقوية أصل الحديث كما قال الحافظ، لأنه في الأصل حديث طويل مشتمل على فضل طلب العلم، وعلى اللي هو: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، هذا جزء من هذا الحديث، وعلى أن المرأة مع من أحب والتوبة والمسح. وبعض هذه المتابعات ليس فيها ذكر المسح، وظاهر أن تصحيح الترمذي له إنما هو بالنظر إلى طرقه، فإنه قال: وقد روي هذا الحديث عن صوفان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم، والحديث صححه بالإضافة إلى من تقدم ابن خزيمة كما في البلوغ، وابن حبان والخطابي والنووي وابن حجر. قال ابن دقيق العيد: إنه روى عن عاصم أكثر من 30 من الأئمة، وهو مشهور من حديث عاصم، قد ساق الترمذي الحديث بطوله في كتاب الدعوات من جامعه. أما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في الطهارة من طريق شريح بن هانئ، أنه قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن عائشة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يعني في الحضر، لكن ثبت المسح في الحضر في حديث أخر مثل حديث علي هذا نفسه، ومثل حديث حذيفة المعروف في الصحيحين في عمدة الأحكام، سألناه فقال فذكر الحديث دون قوله يعني في المسح على الخفين، فهي مدرجة، والظاهر أنها من كلام حافظ بن حجر، لأن الحافظ لما يختصر أحيانا يأتي ببعض التوضيحات. الوجه الثالث في شرح الفاضيمة قوله: كان يأمرنا أن يبيح لنا، فالأمر هنا للإباحة لا لأصله، وهو الوجوب، والصارف له عن الوجوب والإجماع على أن المسح مباح لا وجه. إذن هذا يصلح مثال لقرينة، قرينة الإجماع، صرف الأمر عن ظاهره، هذا يمكن أن يأخذ كفائدة أصولية، يسجل يعني في فائدة أصولية. لكن قد يقال إن الأمر هنا للند أو للاستحباب، لأنه سبق أنه هو الأحسن، إذا كان أحسن معناه أنه فيه أجر يعني هذا، فلذلك ينظر يعني هل يمكن أن يحمل على الند باعتبار أن الله يحب أن يتؤتى رخصه. قوله: إذا كنا سفرا بفتح السين وإسكان الفاء، وهو جمع مسافر كصاحب وصاحب، إذن جمع ليس اسم جمع يعتبره، أي مسافرين، إن قوم سفر كما في التسليم، وهو في الأصل مصدر سفر الرجل سفرا من باب ضرب ضربا فهو سافر. ولفظ النسائي: إذا كنا مسافرين. قوله: إلا من جنابة، أي فننزعها ولو قبل مرور 3 أيام. والجنابة إنزال المني، سمي بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه، والجنابة في الأصل البعد. قوله: ولكن مضايقة وبول ونوم، لكن الاستدراك لأنه تقدم نفي واستثناء، وهو قوله: كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، أي ننزع من جنابة. نعم، أين انزع من جنابة. ثم قال: ولكن من غائط في استدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث، الأحداث يعني الحدث الأصغر يعني دون الجنابة. والمعنى: ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقدرة. وفي لفظ النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام، ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة، أي لكن ننزع من جنابة في الاستثناء منقطع، أو معنى قوله غائط أي نعم، ومن غائط وبول أي من كل حدث إلا من جنابة في الاستثناء المتصل. قوله: جعل أي شرع وقدر. الوجه الرابع: دل الحديثان على أن المسح على الخفين مؤقت غير مطلق، وأن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة، وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والتفريق بين المسافر والمقيم مراعاة لحال السفر وما فيه من المشقة فاحتاج المسافر إلى زيادة المدة بخلاف المقيم. هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج في أحكامها عامة وفي العبادات خاصة، وهذا أعني توقيت المسح. والشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين وهو أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وقد مضى الشرط الأول وهو أن يكون لابسا لهما على طهارة كما في حديث المغيرة. الوجه الخامس، دل حديث صفوان بن عسال على أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر كالنوم والبول والغائط، وأما الحدث الأكبر كالجنابة فلا يمسح فيه. فإذا حصل الإنسان جنابة عليه الخفان وجب عليه نزعهما وغسل رجليه ولو كان ذلك في أثناء مدة المسح. وهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يجب الغسل، وهذا الشرط مأخوذ من حديث صفوان هذا، وهذه الشروط الثلاثة مأخوذة من أحاديث الباب. وبقي الشرط الرابع هو أن يكون الخفان وما في معناهما كالجوارب طاهرين، فإن كانت نجسة لم يمسح عليهما لما ثبت. ما هو الدليل؟ قالت لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى، وبالتالي لابد. وإلا حتى لو افترضنا أن النجاسة كانت أسفل مثلا وهو مسح على الأعلى، كيف سيصلي؟ إن خلع فعند الأئمة الأربعة بطل. طبعا وبعضهم لا يرى أن هذا يبطل، وهو المرجح عند المتأخرين. الوجه السادس، وعند بعض المتقدمين حتى كالبخاري والحسن كذا. الوجه السادس، اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح على أقوال، أهمها قولان. متى يبدأ المسح؟ الخلاصة قيل من أول مسحة اللي تكون مسحت يوما وليلة، قالوا هو قال يمسح يوما، إذا من أول مسحة إلى آخر مسحة في حدود 24 ساعة و 72 ساعة للمسافر. وبعضهم قال لا، من أول حدث. لماذا أول حدث؟ لأنه أول وقت تمكنت من الاستفادة من الرخصة، فقالوا خلاص. وبعضهم قال من وقت، ظنوا قال من وقت ال، نعم من وقت المسح، من وقت ال، عفوا من وقت اللبس أو كذا. إذن يعني اختلف من وقت ال، نعم من وقت الحدث، عفوا بعضهم قال من وقت، نعم الحدث نعم، واللبس والمسح الظاهر القول الثالث اللبس، انظر. لكن اللبس مشكل لأنه قد يكون من قبلها. المهم أهم قولين هو هذا، ثالث نسيته. طيب قال اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح على أقوال، أهم هل فيها واحد منكم يذكر القول الثالث يا شباب؟ من أول مسحة ومن الحدث بعد اللبس و الشيخان الذي عرف أنه من اللبس، من اللبس كما قلتم لعله هكذا. لكن اللبس كيف؟ طيب اللبس يكون متقدما على نعم لعله احتمال. طيب جزاكم الله خير. الأول أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، بقوله يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام. يمسح يوما وليلة، يمسح إذا يوما وليلة هذا ظرف ليش؟ للمسح. إذا المسح يكون يوما وليلة، هذا هو يعني وجه كون ظاهر الحديث يدل على هذا القول. ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فهذا غيره كالنص، يعني هو ظاهر لكنه قريب من النص، على ابتداء مدة المسح من وجه، لأنه يمكن أن يكون المقصود يمسح أي يجوز له المسح، يشرع له المسح، يرخص له المسح، وهذا على القول الثاني. ولهذا ليس نصا ولكن قال لك ظاهر جدا لدرجة أنه قريب من النص. على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر. قال النووي هو المختار الراجح دليلا، وقد روى عبد الرزاق، يعني ما نسبه إلى أحد من أئمة الأربعة إلا رواية عن الإمام أحمد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي عثمان النهدي أنه قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح الخفين، فقال عمر يمسح عليها إلى مثل ساعته من يوم وليلته. أيضا هذا القول ظاهره مثل ظاهر الحديث. وعلى هذا فيمسح المقيم 24 ساعة تبدأ من أول مرة يمسح، وهذا اختيار ابن عثيمين أيضا أظن. والمسافر يمسح 72 ساعة، فالعبرة بالزمن لا بعدد الصلوات. والقول الثاني أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، فإذا أحدث بدأت المدة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ويعني هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة. والإمام مالك أصلا ما عنده توقيت، ولهذا لا يدخل في مثل هذه الخلافات. ومن يذهب من المالكية إلى تحديد المدة، من منهم وقت قال بهذا القول، كابن عبد البر وبعض أهل المدينة قالوا لأن المسح عبادة مؤقتة فاعتبر وقتها من وقت جواز الفعل، قالوا هذا وقت للرخصة، هذا وقت للرخصة، فإذا كان مثلا رخص له وهو ما استفاد من هذا شيء يرجع إليه، لكن هو كان مرخصا لو أن يمسح. قال التي قدر بالماء، نعم قال ولأن ما بعد الحدث وقت يجوز له في المسح، نعم فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها، نعم ولأن ما بعد الحدث يجوز له المسح فيه فكان أول مدة المسح منه. والقول الأول أرجح كما تقدم، لأنه مؤيد بالأحاديث التي قدرت المدة بالمسح، فيجب أن يكون ابتداؤها من ابتداء المسح. والثاني هو يعني مدام هو قول عامة العلم وفي نفس الوقت يعني له وجه وجيه، أننا نتكلم عن الرخصة، نحن ما نتكلم عن فعل المكلف، هتكلم عن متى يجوز له، هذا حكم وضعي ما يتأثر بإيش، بأنه متى فعل المكلف، يعني وهو الأحوط أيضا لأنه يجعل المدة من قبل، فجيد لو أخذ بالإنسان، ولو أخذ بالأول فله يعني وجه كما ترون، لأنه مؤيد بالأحاديث التي قدرت المدة بالمسح، فيجب أن يكون ابتداؤها من ابتداء المسح، ويؤيده فتوى عمر رضي الله عنه كما تقدم، وفتوى عمر مثل الحديث، يعني إذا حمل على الحديث على معنى ففتوى عمر مثل، ولأن ما قبل المسح وبعد الحدث مدة لا تصح الصلاة فيها، ما قبل المسح وبعد الحدث مدة لا تصح الصلاة فيها، لا تصح لأنه غير متطهر، ولو شاء لتطهر، يعني ما الفائدة أن نقول لا تصح الصلاة، تصح لكن بشرط الطهور، وهذا يرجع المكلف، لو أراد أن يصلي مثلا النافلة وكذا يمسح ويصلي، فلما مسح صحت الصلاة، فينبغي أن يبدأ حساب المدة من وقت جواز الصلاة، والله تعالى هذه طبعا تيسير، نقف هنا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.